عشان حياتك تهمنا وصحتك غالية عندنا. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النصيحة في الوقاية والعلاج، في الغذاء والدواء، وحكيم الشرق. حكيم الشرق يوميا مع أحمد إبراهيم. أعزائي المستمعين، الحوار المهم والنصائح الطبية المهمة متواصلة مع العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة شيرين غالب نقيبة أطباء القاهرة، أستاذ السموم والطب الشرعي وأخلاقيات المهنة بطب قصر العيني. دكتورة شيرين، كنا بالأمس بنتكلم عن المنشطات، وفي لسه استكمال وتحذير للشباب من الإفراط أو استخدام المنشطات بشكل عام، مش الإفراط فقط، ياريت نمتنع تماما عن تناول المنشطات. طبعا انا لازم احذرهم، اقول لهم اياك والهرمونات، اياك والانسولين، اياك والمخدرات. في بعض من الشباب بيتاخد الامفيتامينات عشان تعمل لهم وتسهرهم ويلعبوا رياضه اكتر ويستحملوا يشيلوا حديد اكتر، فدي طبعا يبعدوا عنها. والكافيين الكتير، هي القهوه كويسه بس احنا اتفقنا بيدوهم عشان يلعبوا مده طويله وما يحصل لهمش ايجاد. بعض من الناس بتقول انا ما باخدش ولا حاجه من دي، انا باخد بروتينات. طب هل البروتينات كويسة؟ هقولهم الى حد ما، بس بشرط ان دكتور يبقى شايف الكلى بتاعتك اخبارها ايه، يعني عامل لك تحاليل كلى وشايف التحليل الكلى زي الفل. تاني حاجة، انت جايب بياخدها في صورة حبوب يعني ولا بياخدها تناول؟ احيانا باودر، احيانا بتبقى باودر. اهم حاجة تشوف هي جاية منين، مصدرها منين، ما يكونش مصدرها اي كلام. لا، بتبقى احيانا بروتينات بتبقى كويسة، ولكن مصدرها وكميتها قد ايه الاهم، والاهم بقى والاحسن. طب ما تاخد بروتينات من بيتك، عايز تبلق عضلاتك وتكبر عضلاتك، اقعد 6 شهور متصلة العب رياضة. ما تجيش بعد شهر تقولي اصلا عضلاتي ما كبرتش فانا لازم اخد بروتينات. لا، انت العب و6 شهور كل كويس قوي قوي قوي بروتينات بقى اللي هي الحيوانية والنباتية، مش لازم كل يوم لحمة وسمك وفراخ. لا لا لا، بروتينات العدس والفول دي هايلة هايلة، مع شرب مية كتير كتير، انتظام في النوم، انتظام في الرياضة، انتظام في كل الحاجات دي، هتلاقيك انت فعلا بعد 6 شهور ابتدى ياخد جسمك طبيعي، حاجة ربانية، ويقوينا جهاز المناعة. بالظبط كده، ما يبقاش ايه. فعشان كده انا بقول البروتينات لازم ابقى مركزة جدا جدا جدا في مصدرها، في كميتها، في مين اللي بيبيعها. طبيب بيتابع معاك، طبيب مش اي حد في الجيم ويقول انا لي خبرة انا. لا لا لا لا، في بتحصل طبعا مقاسي كتير بسبب المنشطات، وبسبب طبعا يمكن انا عايز اقول بقى بالمرة المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة. المشروبات الطاقة دي كارثية بالذات للاطفال، الاطفال اللي هم الشباب المدارس الثانوي والاعدادي. يعني انا مستغربة رغم انها غالية، يعني برضو مصممين ده احنا مسجلين حالات شربوا من 4 لـ5 في حصل حالات وفاة على مستوى العالم كمان، حالات وفاة اللي بيشرب الكنز ده 4 لـ5 الولادة صم مش حاسين. مع حضرتك هما طول النهار اخدين اكل طعمها حلو. فده انا بستغرب يا دكتورة ان احيانا نلاقي مثلا طفل 2 سنين و3 سنين وماسك علبة الكنز دي رايح جاي بيها، ويمكن الاسرة بتشجعه او ما بتمنعوش على الاقل من ده. لا ده والله دي انا مستغرباها، يعني ان هو بيبقى خارج بكيس بطاطس مع همبرجر مع سوسيس مع جيلي كولا مع مثلا اللي هي المشروبات الغازيه او مشروبات الطاقه. الحاجات دي كلها عارف حضرتك ناس كتير تقول هو انا ابني منعته وحشه ليه؟ ما من الاكل اللي انت بتاكليه والشرب اللي بتشربيه. هو انا ابني عنده انيميا ومصفر مش وشه حلو كده زي اطفال الاعلانات ليه؟ ما من الاكل، المواد الحافظه دي، مواد اللي هي اللي بتدي وبتعمل. ابني ليه عنده حساسيه في ركز والنبي، يعني أستاذ أنا على الحساسية اللي بتيجي للأطفال. صحيح. الحساسية مش دايما من السجائر والتراب لا، الحساسية من الأكل اللي حضرتك بتأكليهوله. ما فيش أفضل من أكل البيت جدا، حتى أكل البيت اللي هي الحاجات المجمدة دي كارثة بقى. إن أنا عارفة إن إحنا بنبقى مشغولين وبنجيب أكل مجمد، بس مش لازم يوميا. الطفل لما بيفضل ياخد مواد حافظة ومواد فليفرنج اللي هي بتاع مكسبات الطعم، اللي هو البطاطس اللي بالكباب، لا أنا عندي ياخد بطاطس بس ما اخدش بالكباب. صحيح. انا والله مره حصل لي كده، اخدت كيس بطاطس وبنتي قالت لي خدي ده خدي ده، كنت جعانه باين، رحت اكله لقيت كميه هرش في جسمي. صحيح. قلت بس هو كان مكسبات، كانت المواد الحافظه زياده في الكيس بقى. فعملت لي، عشان كده الناس تقول هو الطفل بيمشي على الحيطه ليه شقي وعامل زي القرد كده طول النهار؟ حضرتك من المواد الحافظه، المواد الحافظه واللي هي الكالرنج اللي بتدي لون واللي بتدي الحاجات دي كارثه جدا. فهو ابني ليه عنده توحد ومش عايز يكلم الناس؟ وهو ليه قاعد على جنبه، قاعد على ركنه؟ هتلاقي جو الاكل برضو، الاكل ده يعني زي ما بنقول كده ما نيجي نمصمص السمك البلطي، الراس، الراس دي كلها زيبق، زيبق ده ثبت، الزيبق والرصاص من المعادن اللي بتسبب توحد عند الاطفال وفرط حركه. هم اشقيه وبيتنططوا. طب هي دي حاجه حلوه؟ لا مش حاجه حلوه. ما يتنطط لي في الفصل ويبقى عنده قله ذكاء ومش مركز في الفصل، هيجي المدرسه تقول ده غبي. لا مش غبي، مش غبي خالص، هو من الحاجات اللي قاعد مامته بتلف له احيانا ساندوتش في ورق جرايد، ياخد الرصاص، الاكل مش صحي. فهي دي طبعا نخلي بالنا منها جامد جدا جدا جدا. استمعنا الاعزاء، حوارنا مهم متواصل غدا مع الاستاذه الدكتوره شيرين غالب نقيب اطباء القاهره، استاذ السموم والطب الشرعي واخلاقيات المهنه بكليه الطب قصر العيني. غدا يتجدد اللقاء، وحكيم الشرق مع احمد ابراهيم.